الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله تعالى وإياكم من عذاب النار. أما بعد، فلازلنا مع كتاب الإمام الأجرفي رحمه الله، كتاب الشريعة، وهو يتكلم في الباب الأول عن ذكر السنة والآثار التي تحض على قتال الخوارج ودمهم وفضحهم وبيان أمورهم وما كان من شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم معهم، وما كان من شأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه معهم، وما ثبت في كتب السنة والآثار عن علماء أهل السنة أئمة الحديث في بيان وجوب مواجهة تلك الطائفة التي تخرج على الأئمة والتي تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم والأمر والنهي وفي أمر عصمة دماء المؤمنين وفي سياسة أمر الدين والدنيا على العموم. فلا شك أن الخوارج لا يصلحون في سياسة الدين ولا سياسة الدنيا، وليس هناك دولة قيمت للخوارج واستقرت واستمرت. الدول الخوارج دائما ما تزول وتنتهي، لأنها دول همجية. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عن أصحابها، أنهم كدساء الأسنان، سفهاء الأحلام، وقال أنهم ينقلون في ذلك من قول خير بريء، وبين أن لهم صلاة وصياما وحجا وزكاة. في ظاهره يحقر الإنسان نفسه إذا رآه، ويذم نفسه إذا ذكره، فهم في أمر العبادة وفي أمر الخوف أشد، وفي أمر البكاء عند الذكر ليس له مثيل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته. والنبي يقول ذلك للصحابة، يعني صلاة الصحابة أقل في نفس الصحابي منها إذا نظر إلى صلاة هذا الخارج. ولكن لا يمكن أبدا أن يصل هؤلاء إلى ما وقر في قلب الصحابة من الدين والإيمان. قد يسبقون بالأعمال الظاهرة، ولكنهم لا يسبقون بالأجر والثواب، ولا يسبقون فيما وقر في القلب من اليقين والإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: علامة تدل على تلك الحقيقة حتى لا يغتر مغتر بعبادتهم ولا بحرصهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يغتر أحد بذلك. فقال: يبرقون من الدين كما يبرق السهم من الرمي، يعني سرعان ما يتلونون وسرعان ما يتغيرون. تنموا في عيون الذمة وأمان المؤمنين. هؤلاء هم الخوارج الأولون. دل ذلك على أن تعظيمهم المسمى الإيماني دون تعظيم المؤمنين وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يمكن أبدا أن يلحقوا بالطائفة الناجية إذا كانوا قد خرجوا ومرضوا على الدين. فكيف يكون خروجهم وكيف يكون بعدهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون الأمر بالنسبة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا كانوا يمرقون من الدين، فكيف تجد عند الإمام أحمد، تجد عند الشيخ الإسلام ابن تيمية. هذه الجمل كي يصل إلى حقيقة الحكم المراد. تجمع النصوص، عنده ملكات في اللغة، عنده حقائق اصطلاحية معلومة، عنده آثار نبوية، عنده آيات قرآنية. من خلال هذا الجمع وهذا الفهم المتميز يستطيع أن يحكم. لكن الخارجي ينظر إلى الاعتقاد بعين الأعراب ويبحث عن الحدة التي تنصر مذهبه. أليس عنده من العلم بما يكفيه لكي يصل إلى درجة الاجتهاد؟ ولذلك عندما يكون لك اجتهاد خارجي زي اجتهاد رجل في قلب زيف، فهل أليس ذلك وليس في ذلك كفاية على أن حجته باطلة وبطلانها يغني عن إبطالها؟ أليس بذلك كفاية؟ صحيح ولا لا؟ يعني إذا كلمك رجل خارجي كون منسوب إلى الخوارج كفاية في ضعف مدته. إذا كلمك رجل من أهل الفرق والمذاهب فزيغ قلبه كفاية في بطلان حجته. وإذا كلمك رجل من أعلماء التوحيد فهو يتكلم بركة المحكم، والمحكم أعلى وأدق وأبسط في البيان والدلالة ومعرفة الإشارات وتفسير المعاني من المتشابه. ولذلك عندما ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه إلى الخوارج قال له من أين جئت يا ابن عباس؟ كان يقول احذروا فإن قريش ذكرهم الله في القرآن أن هي ألسنتهم حداد أشحة، فقوم مثل قريش لا يستطيع أحد أن يقف أمامهم ويهزمهم. الخوارج قالوا بعض دي أول حاجة، أول اعتراف بالهزيمة، صحيح ولا لا؟ قال لهم أين شئت؟ شبان بن عباس قال لهم جئتكم من عند صحابة رسول الله ولا أرى فيكم أحدا منهم. دي العلماء اللفظ ده مش عاوزة تنساه في حياتك. قال العلماء هذا من الأجوبة المسكتة، لأن الحق مع من سبق، ولا يمكن أبدا أن يكون القوم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنهم دون من جاء بعدهم في العلم والهداية. لا يمكن. إذا اتفقوا على أمر فلا يمكن لك أن تحدث أمرا آخر، وإذا اختلفوا في أمرين في أمر على قولين لا يجب أن تحدث قولا ثالثا. فالخير كل الخير في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول جئتكم من عند صحابة رسول الله يعني هم أهل النظر وأهل العلم وأهل الفهم وأهل الاجتهاد وأهل الدراية، ودول اللي سمعوا التفسير الصحيحة، ودول اللي هم اللي ورثوا لغة العرب، ودول اللي أمروا رسول الله وسنة رسول الله حيث أنكم لم تروا ولم تجلسوا معه. فمع من يكون الحق؟ خلاص ده جواب إيه؟ سموه جواب إيه؟ مسكت. فلا ينبغي يا جوزة يا صاحش لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على الإمام عدلا كان الإمام أو جائرا. يبقى إذن الإمام الذي يقتدى به، خلاص صح؟ فالإمام الذي يقتدى به ثبت أنه الإمام والولاية بالإسلام، لأنه أنت سميته الإمام. فطالما أطلقت عليه الإمام يبقى هو صاحب القوة وصاحب السلطان وصاحب القدوة، يعني الذي اجتمع عليه الناس. خد بالك معايا؟ وإذا قال في الحديث يقول لك الواحد ده مش إمام. مش إمام إيه؟ مش إمام شرعي، إزاي؟ ده رسول الله اللي سماه إمام. قال وإن لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا وجعل بأسهم بينهم فسماهم مع عدم الحكم أئمة، وقال إنه سيولى عليكم وراء تعرف من الأمة تنكرون فلا نخرج. قال لا ما أقام فيكم الخارجي لا يجوز له ان يخبر على العدل. فبيقول لك ده راجل ظالم. اللي هو التاني بقى جاهل. ورجل طب راجل بيقول لك ايه هو لو ظلم في نفسه ما ناخدش عليه، لكن لو ظلم في رعيته نخرج ايه؟ طيب الكلام ده جبته منين؟ التقسيم ده جبته منين؟ Okay. تزعلش، ان هو عنده قدره من خلق. انت بتصور ان هو مثلا ماشي في مكان ما سمعش حاجه عن الاسلام، ما دخلش مسجد ازاي؟ في ناس مستشرقين عنده علم اكبر من مشايخ كبار موجودين في مصر. انا اعرف ناس في الفلاسفه اصلهم يهود، يقدر يحكم لك على كل الفرق الاسلاميه بالاسلام. يعني يقول لك الفرقه دي مسلمه وليه مش مسلم؟ وانت تحسب انت عايش في مجتمع يعني متخلف، وكل الناس اللي بتقابلك يعني متدينه كفار او جهل؟ لا، لابد ان انت تحترم عقول الناس. اي نظرك بمناظره معينه ان كان عندك تاهل لتلك المناظره نظر بالضوابط الشرعيه، ولا المناظره ما لها عنها اصلا. ما عندكش تاهل يبقى لا تناظر، خاصه ان لم يكن هذا الامر واجبا عليك. مش واجب، واحيانا امر النظر يكون واجب ان لم يكن هناك الا ذلك، واحيانا ما يكونش واجب، واحيانا يكون فتنه، واحيانا يكون حرام، واحيانا يكون سبب في نشر اقوال اهل البدع والضلال. خد بالك، لازم يكون على بصيره. قد خرج على امام عدلا كان الامام جائرا، يجور يعني يعدل عن الحق، يمين عن الحق. العدل هو بيت قائم بالحق، والجائر هو المانع عنه. فخرج وجمع جماعة. أول حاجة خرج نقض البيعة، وجمع جماعة تطاول باللسان ليجمعهم، لأنه يهيج الناس على المنع، فلازم يقنعهم بالكلام إن ده مش إيمان، ويجب الخروج عليه، وإنه ظالم أو إنه كافر. فخرج وجمع جماعة وسل سيفه. يبقى ذكر كم حاجة؟ ها؟ خرج، يبقى خبئ على الجماعة، يبقى نقض عقد البيعة، وجمع جماعة، وعشان يجمع الجماعة لازم يهيجهم، يبقى استحل الطعن في الايه؟ في ولي أمره، وسل سيفه لأعلى مرتبة من المرات، يعني أعد العدة، خلاص؟ واستحل قتال المسلمين. طب مسلمون هؤلاء تحت ولاية حاكم ايه؟ صار. يبقى من الممكن أن يكون المسلمون تحت ولاية حاكم صار. طب هو ما بيحكمش بالعدل ولا بيحكم بالشريعة، طب ايه اللي خلاه؟ تم السابق، لو هو كان ظالم انتوا ظالم، كلكم كنتوا مشاركين لذلك، كان في مشاركات، كلكم كنتوا بتدور على المصالح في الزمن ده، كل واحد بيهيئ لنفسه، مش عاوز اقول اكتر من كده، انا عارف اكتر من كده وعارف اشد مما تتصورون. لكن في بعض الناس عندها سفاله، عندها انحطاط، ما عندهاش ادب ولا خلق اسلامي ولا شرعي، ولا تعرف العدل، ولا تستطيع ان تحكم بالعدل، ما تقدرش، لان هو تعلم ان هو يكون عقله على قدر الكفر، على قدر الفقره، لم يتسع في امور الدين ولا في امور الحياه، ولا يفقه الواقع ولا سياسه الناس. كان اذا كنت بتتكلم بقى انا مسكت على واحد حاجه، لا خليه في المنهج، النظاميه ترجم المعاني المكنونه في الفاظ يواجه بها اهل البدع باختلاف الصوره المشكله بس. لكن اهداه الله حفظا وفهما وعلما حتى قال عنه بعض الائمه انه لم يرى مثل نفسه، يعني عينه ما وقعتش على واحد زيه. واحنا لا نتعصب لاحد ولا نقول له بالعصمة، ولكن هناك ائمه لهم مقام في الاسلام ومشهور لهم بالدين والدرايه، وينبغي ان نعظمهم ونقدر اقوالهم. وعندنا ضوابط شرعيه في اخذ الاحكام. يقول لك لا ينبغي ان تغتر بذلك اذا كان مذهبه مذهب الخوارج، مذهب غير معتقد، لان المذاهب ممكن يكون فيها وكذا مذهب، لكن هنا يتكلم عن المنهج. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قلته أخبار لا يدفعها كثير من علماء المسلمين، بل لعله لا يختلف في العلم بها جميع أئمة المسلمين. يعني لا يختلف في العلم، يعني ثبتت عندهم بالعلم اليقيني الموجب للعمل. في علم برهان اللي هو العلم النظري، العلم النظري شروط، العلم المتواتر علم يقين، العلم الفطري علم ضروري. وكل الاحاديث الاحاد المروية في البخاري ومسلم تنتقل الى درجة المتواتر بكونها رؤية البخاري ومسلم، واتفق اهل العلم على صحتها. الكلام ده معروف صحيح ولا لا؟ إذا ثبت هذا العلم، فهو علم يقيني موجب للعمل، لأنه لا يمكن أن تقول قال رسول الله ثم تتخلف عن العمل. يعني تتسم القول إليه قائل تقول حرم رسول الله كذا ونهى رسول الله عن كذا وأوجب رسول الله كذا وفرض رسول الله كذا، الكلام ده هو في موجب العلم اليقيني يوجب العمل. لأنه لا تدخل في عمق السياسة. الصلاه هيقول له دي لا ودي ما تنفعش، ده الشرع بيقول كده. يبقى انت عندك رؤيه بشريه، ممكن تطور النص الشرعي ليه؟ للرؤيه البشريه دي. فممكن دي ماده مفسره لكلمه مبادئ. خلاص؟ قالوا ايه؟ قالوا ان هي كلمه مبادئ معناها تفعيل المواد او الاحكام الشرعيه قطعيه الثبوت قطعيه الدلاله. تفعيل الاحكام هي قطعيه ايه؟ قطعيه ايه؟ ولا هتعمل بقى قال فلا تغتر به، لا تغتر به ولا بالقيام في الصلاة ولا بيوم صوم. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كنت أخبر، لا يدفع كثير من علماء المسلمين بل لعل لا يختلف في العلم بها جميع أئمة المسلمين. ماشي؟ نعم. حدثت نفسك او حدثتك نفسك ان الناس ما ينشغل بمساله كونه يحدث او يحدث وعايش في الامر. من الممكن ان يكون هو نائم نفسه ايه؟ تحدثه بما ايه؟ يحدث نفسه به. وهذا يكون قد يكون نوعا من ضعف الانسان. وهذا يكون عند بعض الناس الذين لا قدره لهم على حل القضايا والمشاكل. ما تعرض لمشكله يبقى عنده تارجح بين الطرفين او ناقضين. اللي عاوز يخرج من المساله دي يعني يقطع ويكسب في المسائل. خدي بالك معايا عشان النفس ما تغلبوش عند النوم. انت خدي بالك؟ يعني حتى لا تغلبك نفسك وفي امر من الشيطان وفي رؤيا من الله. وهناك ما يحدث به الانسان نفسه. فالرؤيا من الله صدق. والتي من وساوس الشيطان ادخاص احلاه. وحديث النفس ما يكون في نفس الانسان. هو دائما يرى نفسه افضل من غيره. قال اللهم نعم. قال فدخل المسجد يصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر قم فاقتله. قم فين؟ طب الراجل عمل ايه؟ عمل ايه بالنسبه للمساله؟ هو راجل معجب بنفسه. هو المعجب بنفسه يقتل. انتظر بقى لما الدنيا تخرب. عارف ان في ناس بتجهز لنا لقتال المسلمين. تنتظر

وإذا قال الذكر قبل علي رضي الله عنه من الخوارج مما أكرمه الله تعالى بقتاله. شوف هو ختم الباب بإيه، ونفس الحديث اللي جاء بعد كده نفس الرواية. حدثنا أبو بكر القاسم زكريا المطرز، حدثنا فضل بن سهل الأعرج، طبعا الحديث ده ضعيف. حدثنا زيد بن وهب العكري صدوق يخطئ في حديث الثوري. عن أنس بن مالك قال حدثنا أخبرني موسى ابن عبيدة، موسى بن عبيدة ضعيف متروك. انت تتبع على الترك الفعل، قال ليس هم بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى. شوف جدا ما فيها من التأثير. يعني وفي علم بعض الناس القصاص بيجيبوا الأدعية دي من كتب الايه؟ من كتب اليهود، من كتب نصر اليهود بالذات. قال ليس هم بأشد الشهادة من اليهود والنصارى وهم على ضلالات. وأخبرنا عبد الله بن صالح البخاري حدثنا مخلد، مخلد ابن الحسن ابن أبي زميل الحراني ثقة والثقة الذهبي. قال حدثنا أبو المليح الحسن بن عمر ثقة عن سليمان بن أبي نشيط روى عن ابن اللي هو أبو المليح اللي هو الحسن بن عمر مش كده أبو المعمر عن الحسن وذكر الخوارج فقال حيارى سكارى ليسوا بيهود ولا نصارى ولا مجوس فيعذرون. الحسن البصري، الحسن البصري يعني هو في الاصل مش على معتقد اليهود والنصارى لكنه ضمان في ايه؟ في الدين من حياه رسول الله. فيعذرون مكتوب عندك ايه؟ الذكر، التوبيخ، الضرب على الرؤوس، السجن، اخر حاجه لو جمع السلاح القتل. يعني التعامل مع الخوارج ايه؟ مرات خلي بالك عشان برضه نبقى عندنا دقه بالنسبه للتعامل مع الناس. ومش كل الناس هتوصف بوصف الخوارج، يعني خلي بالك ان في ناس عاميين. يعني العوام مش هتعاملهم زي الائمه وائمه الضلاله. يعني ممكن مثلا اخوك ده يأيد مثلا حاجه من الحاجات اللي فيها اخوك وهو ما يعرفش، فانت ما تحطوش في مرتبه الايه؟ العام اللي مالوش دخل في الموضوع ده والمقلد. الموضوع ده خاص بمين؟ الدعاء والذين يجمعون الناس على ذلك. الرؤوس يعني. انا ما تجيبش انت واحد عادي تقول له انت خارجي. انت يجب الله ده ما ينفعش. ده عامل مقلد. وحدثنا أبو عبد الله. أنت من؟ أنا عاوز ترد عليه. رد عليه. رد عليه في التعامل مع الخارج إزاي؟ إيه؟ يذكر. يعني زي علي بن ابي طالب مثلا امر الزمن الزمن حسب مصلحة، ممكن واحد خارجي تنتصر وممكن واحد بينام السلطان، خد بالك؟ تنتصر حتى يطرد من أتباعه، يعني أتباع نفسه هم اللي يقولوا له ورا، ولا بيحصل ما حصلش، لأن الحاكم مش قادر إيه؟ يواجهه، ولو واجهه هتبقى المصائب المترتبة على مواجهته أشد. Yeah.